السؤال الثالث يقول ما الفرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة في الاستثناء في الإيمان؟ أحسن الله إليك. أهل السنة قولهم في الإيمان وهو القول المشهور عن السلف أن الإيمان يجوز الاستثناء فيه، بمعنى أن الإنسان إذا سئل عن إيمانه فيقول، فيجوز أن يقول له مؤمن، فيجوز أن يقول مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا خوف التزكية، يعني لأن لفظ الإيمان أو مسمى الإيمان أو الوصف بالإيمان هذا وصف تزكية أوجب الله تبارك وتعالى به الجنة، فلذلك يستثني خوف التزكية. وأيضا يقول أهل العلم خشية أن يكون يعني قصر في العمل، يعني أن لا يكون أتى بالأعمال كما أوجب الله تبارك وتعالى، فلذلك يقول يستثني في الإيمان فيقول مؤمن إن شاء الله. وليس هذا على الشك في إيمانه، لأن الاستثناء ليس دائما يأتي على الشك، ففي بعض الأحيان يأتي على الشك، فإذا قلت لأحد هل ستأتي غدا فيقول آتي إن شاء الله، يعني لأنه يشك في الله أعلم ماذا يكتب الله تبارك وتعالى له، وهو على قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن أيضا يأتي الاستثناء على غير الشك، وإنما يأتي على معنى من المعاني الأخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله تبارك وتعالى ستدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالله تبارك وتعالى هنا استثنى مع أنه يعلم أنهم سيدخلون، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ولا أحد يعني إلا وهم متيقن من الموت. فالاستثناء ليس على كل حال، هو على الشك، وهذا هو الوجه الذي قال أهل السنة بالاستثناء في الإيمان، بأنه ليس على الشك وإنما هو خوف التزكية واحتياطا للعمل. أما الأشاعرة فإنهم يرون وجوب الاستثناء، يعني أهل السنة يقولون يجوز والأشاعرة يقولون يجب. لماذا؟ يعني هذا قول أكثرهم. لماذا؟ لأنهم قالوا الإيمان هم التصديق، لا يعني يدخلون العمل فيه، فلما أدخلوا التصديق أو لما قالوا في الإيمان إنه التصديق، ورأوا أهل السنة ينصون على أن الاستثناء في الإيمان جائز، قالوا يجوز أن يجب أن نستثني. لماذا؟ يجب أن نستثني لأننا لا نعلم ما نموت عليه، فقالوا الاستثناء من أجل الموافاة بالإيمان، يعني أن يكون الإنسان يموت على الإيمان، لأن الإيمان المعتبر هو الإيمان الذي يموت عليه صاحبه. أما لو نسأل الله العافية آمن في أول حياته ثم كفر في آخر حياته فإن إيمانه الذي سبق محبط بسبب كفره، فلهذا قالوا يجب الاستثناء. وهذا الوجه يعني يجوز لو كان هو مقصود السلف، لكن ليس هذا مقصود السلف، لأن من البديهي أن الإنسان لا يعلم خاتمته، فيكون الاستثناء عندهم على وجه الاستثناء الذي هو الشك في الخاتمة، هل سيموت عليه أم لا، أم لا يموت عليه. ولكن هذا فلذا قالوا يجب. لماذا؟ لأنه استثناء في مكانه وصحيح، لكن ليس هو منهج السلف ولا هو قول السلف في الاستثناء في الإيمان، ولأن الأشاعرة لا يرون الأعمال من الإيمان وإنما يرون الإيمان هو التصديق، فقالوا يجب الاستثناء في الإيمان، ولكن هذا ليس هو قول السلف ولا تخريج قولهم ولا علة قولهم، فصار قولهم مخالف لقول السلف، وصار القول في أن الإيمان الاستثناء في أن الاستثناء في الإيمان عندهم على الشك في الخاتمة. لماذا؟ لأنهم ربطوه بالخاتمة، وكما قلت ليس هذا قول السلف، وهذا فرق ما بين قولهم وقول السلف.